نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا هو القسم الثالث من أقسام الفاعل إذا كان مضمرا، وهنا ذكر خمسة أمثلة فيما إذا كان الضمير فيه للغائب، وهو خمسة أنواع. النوع الأول إذا كان الفاعل، إذا كان الفعل للمذكر الغائب، فتقول مثلا: محمد ضرب أخاه. محمد مبتدأ مرفوع بترفع ضم طار آخره، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر يعني مختفي ما نرى، لا جملة ولا حرف، لا جملة ولا حرف، وإنما مستتر عن الأعين فما نراه في الكتابة. أخاه مفعول به منصوب نصب الألف وهو مضاف لها مضاف إليه، وجملة ضرب أخاه في محل رفع خبر. والنوع الثاني إذا كان الفعل لغائب مفرد مؤنث، فقال: وضربت. مثال ذلك: هند ضربت الجدار. هند مبتدأ مرفوع ترفع ضم طال آخره، ضربت ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء للتانيث، والتاء في محل رفع مؤنث فاعل، الجدار مفعول به مبني على الفتح. والنوع الثالث فيما إذا كان الفعل للمثنى، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. مثال المذكر: الرجلان ضربا السيارة. الرجلان مبتدأ مرفوع بترفع الألف لأنه مثنى والنون للتثنية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والألف في ضربا ضمير في محل رفع فاعل، السيارة مفعول به منصوب نصب الحظ الآخر. وإذا كان مثنى مؤنث تقول: البنتان ضربا زيدا، والإعراب كسابقه. وإذا كان والنوع الرابع إذا كان الفعل غائبا لجمع مذكر، فقال: وضربوا. مثال ذلك: الرجال ضربوا زيدا. الرجال ابتدأ مرفوع بترفع ضم طال آخره، ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والواو في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به منصوب الفتح الضرر الآخرة. والنوع الخامس إذا كان الفعل لجمع، إذا كان الفعل لغائب وهو جمع مؤنث، قال: وضربنا. مثال ذلك: النساء ضربنا هندا. النساء مبتدأ مرفوع بترفع ضم طال آخره، ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة في محل رفع فاعل، هندا مفعول به منصوبات نصب في الحظ الآخرة، وجملة ضربنا في محل رفع، وجملة ضربنا هندا في محل رفع خبر. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعطونا مثال على من القرآن على درس اليوم. يلا يا شيخ، يلا أعطونا مثال، بس أهم شيء تنتبهون أن ما نبغى الفاعل ظاهر، يعني مثل قوله سبحانه: وضرب الله مثلا، هذه ما تدخل، لأن لفظ الجلالة هنا الله فاعل، هذا اسم ظاهر، هذا ظاهر، نبغى مضمر، يا ما نشوفه أبدا أو نشوف الحرف بس، ألف في المثنى أو واو أو نون النسوة أو التاء. نعم. طيب، رميت مثل ماذا؟ مثل ضربت. طيب ماشي، ضمير صحيح. يلا أعطونا مثال. نعم. فلما رأيناه أخبرناه وقطعنا أيديهم. بن الضمير الفاعل. أكبرنه وقطعنا. أكبرنه الفاعل وين هو هنا؟ النون. إيه تمام، نون نسبة صحيح. طيب نعم. أخذ الواحة نعم، زي مثل ضربة صح؟ نعم. قالوا تعالى ودخلوا على يوسف فلما دخلوا. دخلوا نعم صح نعم. قال ربنا. قال ربنا نعم. قال تا الفاعل وين هو؟ لحظة شوي محمد كون، قال تا وين الفاعل؟ قال تا أطينا طائعين. الفاعل أين هو؟ الفاعل قال تا الألف اثنين. أي نعم. وضرب لنا مثلا. طيب ماشي تمام نعم. لا اصبر عشان ما تلخبطون، انا نادي كل واحد بس اللي يبغى يجاوب يضع على مترفع اليد حتى ما تختلط الاصوات. نعم يا عبد الله قحطان. طيب عبد العزيز السبيعي. قبضت قبضة من اثر الرسول. تمام الفاعل وين؟ قبضت. اي وين؟ قبضت. اي هذا الفاعل التاء ضمير. تمام ضمير. تمام ضمير اللي هو التاء هنا. طيب يا محمد فيصل. شيخنا قد افلح من تزكى. افلح الفاعل اين هو؟ ضمير مستتر. تمام ضمير مستتر مختفي يعني ما هو تاء ولا الف مختفي. طيب سمير جاسم. طيب نزو نفاي روشي عزيز. نعم زو علي. نعم كوني. طيب عدنان راشد. منك. قلنا حاشا لله. قلنا ممنون المسك. تمام. طيب علي يحيى. يضربنا النون صحيح. أحمد وسانا. طيب سماكي بوب كار. صكت صحيح. فعل وين؟ تمام حسنت. أبو بكر وتارة. أبو بكر وتارة. نعم قولوا تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا فعل وين؟ الواو. تمام احسنت علي حميد. احسنت نعم علي حميد. قوله تعالى فانزلنا عليه الماء اهتزت وربت. الفاعل وين؟ التاء. تمام لا ما شاء الله تحسنتوا كثير في النحو ما بدينا مشكله. طيب عبد الله عبد الكريم. نعم محمد عبد الكريم. نعم يا شيخ. نعم يلا اعطنا مثال فاعل. قال الرجلان من الذين يخافون. الفاعل رجلان يا شيخ. تمام الالف في رجلان حسنت صح. تمام يا محمد ما شاء الله. طيب حمزة عبد المعطي. مازن يحيى. وكلنا ضربنا له الامثال. الفاعل بالالف صحيح. ضربنا لا مو بالالف النون. نا اكلنا شربنا. نعم. طيب مازن يحيى. فطلقوهن لعدتهن. تمام الفعل وين؟ في نون النسوة. لا هن طلقوهن. لا طلق هذا سبب. هذا طلق فعل. ها احنا نبغاها غائب. طلق هذا مخاطب. ضربت طلق ضرب مثل المثال الاول ضربنا لا بس هذا فطلق هذا فعل امر هذا ما يجي هنا. احنا ذكرنا لكم ان الفاعل يكون نعم. طيب الياء الصوري نعم قوله تعالى فطلقوهن الواو فاعل هنا. طيب سيد سم سيس ها قلنا اجد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ايه سجدوا. حنا نبغى الفعل غائب لكن طلقوهن انتم الحين هذا ما نبغى غائب زي ما النساء طلقوا طلقنا هذا غائب. طيب صهيب عز الدين قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي الفاعل وين انزل النون انزلنا اي لكن احنا نبغى غائب الرجال ضربوا لو انزلوا السورة نقول نعم صح تمام. كلوا واشربوا هنيئا لا نبغى غائب نبغى فاعل غائب. هم اكلوا غائب هذا. طيب ايه رجعوا نعم الفاعل وين الواو صحيح. ياسر رمحي ابو عمار قالوا من اكله الذئب اكله الذئب لا الذئب هو الفاعل إيه؟ ابغى مضمر مضمر هذا ظاهر الذئب. انا اعتقد اني كان عندي مشكله في التطبيق امس ما في مشكله ما في مشكله ان شاء الله تروح المشكله. الله يحييك الله يسلمك. مؤيد برناوي كنا لباس لكم وانتم لباس لهم واعطني الفعل وين هو. طيب لازم تفكر يا مؤيد انت قد غلطت بعد الاسبوع الماضي نفس الغلطه فكر اول. طيب ابو بكر غسمه طيب تمام.